الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا بحمد الله تعالى مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى، ومع المقدمة الثانية من مقدمتي هذا الكتاب النافع، وهي مقدمة ماتعة نافعة ينتفع بها طالب العلم، خاصة في تفسير كلام الله جل وعلا، إذ أنه رحمه الله تعالى كما علمتم يأتي بالكلمات الغريبة في كتاب الله جل وعلا جريا على حروف التهجي. قد وقفت وإياكم عند حرف الزاي، يعني الكلمات التي تبدأ بحرف الزاي ووردها في كتاب الله جل وعلا. أول كلمة ذكرها رحمه الله تعالى في حرف الزاي زبر، بضم الزاي والباء، لفي زبر الأولين، لفي زبر الأولين بضمتين يعني كتب، فسميت الزبر، سميت الكتب زبرا لأنها مزبورة يعني مجموعة، ضم بعضها إلى بعض، سمي كتاب كتابا لأنه مكتوب، وسميت زبر لأنها يضم بعضها ويجمع بعضها إلى بعض. قال: والزبور كتاب داود، وآتينا داود زبورا وقرئ زبورا، جاء بالفتح وجاء بالضم، قراءتان صحيحتان متواترتان. قال: من الكلمات المبدوءة بحرف الزاي زخرف، وجاءت سورة سمى بالزخرف. قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا. هذا مكان ورود كلمة زخرف، والزخرف هو الزينة، الزخرف هو الزينة، وأيضا الزخرف هو الذهب، والذهب من الزينة. في زخرف القول تزيين لباطله، وقد قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني قول مزين مزخرف فيه بلاغة فيه بيان يغتر به من يغتر من الناس، كما جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، وكما قال الله جل وعلا عن المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم زخرفوا قولهم بكلام بليغ معسول يعجب به من يسمعه. أيضا من الكلمات المبدوءة بحرف الزاي الزكاة، والزكاة في اللغة لها معنيان، الزكاة في اللغة لها معنيان، الأول الزكاة والطهارة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، والزكاة تطلق على الصلاح كذلك، قد أفلح من زكاها، فلا تزكوا أنفسكم، قال: ولكن الله يزكي من يشاء ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. فهنا التزكية هنا مراد بها الثناء على النفس ومدح النفس، سواء بما فيها أو بما ليس فيها. قال: أصلها في الطهارة، واستعملها الشارع الحكيم في إعطاء المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها. قال: وآتوا الزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون، والآيات في الزكاة كثيرة جدا، فالشارع الحكيم استعمل لفظ الزكاة في إعطاء المال، ولها شروط معتبرة في وجوبها وفي أموال معينة معروفة. قال: وهو أي الزكاة من الزيادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فهنا الزكاة هي الزيادة، وإن كان المال في الواقع ينقص بالزكاة إلا أن الله تعالى يبارك لصاحبه فيه فيخرج ربع العشر من ماله والله تعالى يبارك له في هذا المال وينميه له جل وعلا. فهنا قال لأنه يبارك له فيه فيزيد فيزيد، والمراد بالزيادة هي البركة، فإن بعض الناس يكون عنده مال كثير ولكنه لا ينتفع به. قال أو من الطهارة، الزكاة من الطهارة لأنه يطهره، أحسن الله عليك، الله عليك، لأنه يطهره من الذنوب، ولهذا سميت الزكاة أوساخ الناس، سميت أوساخ الناس، لأن الناس إذا تصدقوا وزكوا إنما يريدون بها تطهير أنفسهم من الذنوب، ولهذا حرمت على آل البيت، الزكاة حرام على آل البيت لأنها أوساخ الناس. فهنا قال لأنه يطهره من الذنوب. قال وزكيت الرجل إذا أثنيت عليه، زكيت الرجل إذا أثنيت عليه، فزكاه يعني أثنى عليه، فالتزكية هي الثناء على الشخص. قال وزكى مخففة، زكى يزكو زكاة، أي صار زكيا، أي صار زكيا. هذا ما يتعلق بلفظ الزكاة، وأما ما يتعلق بأحكامها فمحل ذلك كتب الفقه. من الألفاظ المبدوءة بحرف الزاي زوج، لفظ زوج، وللزوج في القرآن معان ثلاثة، قال له ثلاث معان، الأول الزوج أو الرجل، مراد به الرجل يعني، يقال للرجل زوج، ويقال للمرأة زوج، وأصلحنا له زوجة. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، فسمى امرأته زوجا، فيقال للمرأة زوج ويقال للرجل زوج، ويقال للمرأة زوجة، يصح بالتاء التانيث ويصح بدون تاء التانيث. إذن الزوج يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، وقد يقال للمرأة زوجة، والمعنى الصنف والنوع، ومن كل شيء خلقنا زوجين، زوجين لعلكم تذكرون، فجعل من كل شيء صنفين ونوعين. هذه الأزواج سواء من الثمار أو الحيوان أو الإنسان، فكل نوع أو كل صنف منها له زوجان، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. هنا قال والمعنى الصنف والنوع، ومنه أزواج وأزواجا من نبات شتى، في سورة طه أخرجنا به أزواجا يعني من النبات والزروع، فكل نوع أو كل صنف أو كل جنس من أنواع النبات يكون فيه زوجين، ليس هذا خاصا بالإنسان بل هو عام في الإنسان والحيوان والنبات. قال ومن كل زوج كريم، من كل زوج بهيج، كل هذا يدل على أن الزوج يطلق على النبات وعلى الإنسان وعلى الحيوان. الكلمة التي بعدها في المبدوءة بحرف الزاي زل، زل لا يزل فهو زائل من الزوال. قال زل له معنيان، زل القدم عن الموضع، منه قول الله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما يعني أوقعهما، استعير معنى الزلل، استعير معنى الزلل وهو الوقوع في الذنب من زل القدم، من زلة القدم. هنا قال زل القدم عن الموضع وفعل الزلل، فأصل الزلل مراد به حقيقة زلة القدم، ف فأحيانا الإنسان ينزل مع درج فتزل قدمه فيسقط، فهذا أصل الكلمة. ثم استعير هذا المعنى الحقيقي فأصبح حقيقة في الذنب، فقوله تعالى فأزلهما الشيطان يعني أوقعهما في الذنب، وقرأ حمزة فأزالهما الشيطان عنها، أزالهما يعني من التنحية، إزالة، أزال الشيطان آدم وحواء أي نحاهما وأبعدهما عن الجنة بسبب إيش؟ أكلهما من الشجرة. أحسنت، قال فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا وإن كان ذكر القدم إلا أن المراد به المعنى. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد، لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. تزل القدم عن طريق الإيمان والاستقامة، اتخاذ الأيمان والحلف الكاذبة هذا يؤدي إلى الوقوع في الخطيئة. قد تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، فهذا معنى إيش؟ معنى الزلل. أيضا من الكلمات المبدوءة بحرف الزاي زاغ، زاغ قال عن الشيء زيغا أي مال عنه، وأزاغه غيره أي أماله، منهم قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما زاغوا مالوا عن الحق وعن طريق الصواب وعن طريق الله المستقيم أزاغ الله قلوبهم أي أمالها، زادهم زيغا إلى زيغ السم. أحسنت، ومنه قول الله تعالى في سورة النجم ما زاغ البصر وما طغى، يعني أن الله تعالى زكى بصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يتعد ما أذن الله له بالنظر إليه، ما زاغ بصره، ما مال بصره عن ما أذن الله له بالنظر إليه، زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. الشاهد من هذا ما زاغ البصر يعني ما مال بصر محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه رأى من آيات الله الكبرى وأدرك ذلك ببصره ونقله كما رآه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الكلمات زلفى في سورة الزمر قال ما نعبد والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومنه الزلفى الدرجة. فالزلفى سميت زلفى لماذا؟ لأنه يزلف بها أي يقترب بها إلى ما هو أعلى منها. وسميت مزدلفة بهذا الاسم لأن الحجاج يزدلفون بها أي يقتربون بها إلى منى، فإنهم يفيضون من عرفات في اليوم التاسع إلى مزدلفة، فازدلفوا أي قربوا، لأن بين عرفات ومزدلفة مسافة ما يقارب 10 كيلو تقريبا، فإذا أتوا مزدلفة فعلى إثرها منى ليس بينهما فاصل، سميت مزدلفة لأن الحجاج يزدلفون بها أو منها إلى منى، هذا الازدلاف سمى زلفى. كذلك الآية قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني درجة ومنزلة، فهذا معنى الزلفى. فهنا قال زلفى أي قربى، قال وأزلفت أي قربت، وأزلفت أحسنت، وأزلفت الجنة للمتقين في سورة القاف يعني قربت، فالله تعالى يقرب الجنة ويزلفها للمتقين. هنا قال أزلفت أي قربت، وزلفا من الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لا وفي سورة الهود قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي نعم. فقوله زلفا يعني في ساعات الليل في آخر الليل، هي ساعات يتقرب العبد فيها إلى الله تعالى وتقربه من الفجر. هنا قال وزلفا من الليل أي ساعات، ساعات في آخر الليل يزدلف بها إلى الله يتقرب بها إلى الله. وكذلك هي زلفا إذا سارت الساعات في آخر الليل ازدلف بها وقرب إلى وقت صلاة الفجر. من الكلمات أيضا زعم، قال زعم أي ادعى، منه قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فالأصل في كلمة زعم في الادعاء الكاذب الباطل، وقد يؤتى بها على غير ذلك، لكن الأصل أنه إذا قالوا أو إذا أطلق زعم فإنه مراد به الادعاء الكاذب والادعاء الباطل. قال ادعى ولم يوافقه غيره، قال ابن عباس زعم كناية عن كذبة، زعم كناية عن كذبة، وهذا هو الغالب. لكن قد تأتي زعم في غير هذا المعنى، لكن في القرآن على هذا المعنى. فقوله زعم يبين أن هذا القول قول باطل وقول كذب، لذلك يأتي بعده بالرد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كذلك من الكلمات المبدوءة بالزاي زعيم، وأنا به زعيم أي حفيظ وضامن. فالزعيم، وهذا من أدلة الضمان، أدلة صحة الضمان، فقهاء كتاب الضمان يستدلون على صحة الضمان في الأموال وفي الأشخاص بهذه الآية، وأنا به زعيم يعني وأنا به كفيل وأنا به ضامن وأنا به حفيظ. كذلك سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني أيهم يتزعم الأمر ويكون عليه حافظا وضامنا له. في هذه الآية جاءت في سورة القلم لما ذكر جل وعلا في الآية قال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ثم رد هذا القول فقال ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أي يا محمد اسأل هؤلاء الكفار أيهم بهذا الأمر زعيم، يعني ضامن لنفسه ولقومه بأن يكون من أصحاب الجنة، أيهم بذلك زعيم أيهم بذلك ضامن أن يكون من أهل الجنة. الجواب لا يمكن لأحد أن يضمن لأحد دخول الجنة إلا ما كان من وحي الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما بشر به من بشر من أصحابه بالجنة. سم عتل زنيم، زنيم مو زعيم، زنيم هذا الدعي، الزنيم غير الزعيم. فالزنيم هو الدعي الذي يدعى إلى غير أبيه. سم لا هذه ما لها علاقة، زلزلت صحيح أنها مبدوءة بالزاي قد تأتي هنا أظنها تأتي بعد هذه، لكن زلزلت غير زعيم سيأتي الآن بعد كلمتين تأتي هذه الكلمة يبين معناها. من الكلمات أيضا تزجي يعني تسوق، ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجي يعني يسوق السحاب، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. أصل تزجي زجى يزجي الفعل الثلاثي، ليس أزجى، لو كانت أزجى رباعي لكانت بحرف الهمزة، لكن أصلها زجى، زجى يزجي. فالله تعالى يزجي سحابا أي يسوق السحاب ويحركه، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما إلى آخر الآية. والكلمة التي ذكرها الأخ الكريم قال من الكلمات المبدوءة بالزاي زلزلة أو زلزلت، جعلها بتاء مربوطة، قال إذا زلزلت الأرض والزلزلة هي الاهتزاز والاضطراب. هنا قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا اهتزت الأرض واضطربت اضطرابا شديدا يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني اهتزاز الساعة واضطراب الناس فيها شيء عظيم. هنا قال اهتزازها، وتستعمل الزلزلة بمعنى الشدة والخوف. ومنه قول الله تعالى في سورة الحج إن زلزلة الساعة، يعني إن شدة الساعة واضطرابها شيء عظيم. ومنه أيضا زلزلوا، سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعمل بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهنا زلزلوا يعني اضطربوا وأصابهم الخوف والقلق في يوم الأحزاب، كان الأمر في غاية الشدة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكى القرآن وصور حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. كذلك من الكلمات المبدوءة بالزاي زجرة، فإنما هي زجرة واحدة، والزجرة هي الصيحة، الزجرة من زجر يزجر، فالزجر أصله التلفظ بالكلام الشديد، قل زجره عن كذا يعني نهاه، فالزجر هو النهي هذا أصله، لكن الزجرة واحدة يعني صيحة، فسميت زجرة لأنها يكون لها وقع في قلوب الناس، وذلك إذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإنما هي زجرة واحدة يعني صيحة ونفخة واحدة ينفخ بها إسرافيل فإذا الناس بالساهرة، والساهرة أرض المحشر، أرض بيضاء عفراء لا شيء فيها. فهنا الزجرة يعني الصيحة بمعنى نفخة الصور. قال والزجرة الصيحة بشدة وانتهار، والدجر من الزجر في سورة القمر فدعا ربه أني ملأ قبلها كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر. هنا لفتة في الوقف، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، تقف انتهى. وازدجر هذه جملة مستقلة، فإذا وقفت هنا اتضح المعنى، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فهنا ازدجر يعني أنهم زجروه وانتهروه، يعني زادوا على نسبة أنه مجنون بأنهم زجروه وانتهروه وصاحوا عليه بشدة، فإذا وقفت عندها كان المعنى أظهر، فقالوا مجنون وازدجر تكون إيش مستقلة في البدء بها. هذا ما يتعلق بحرف السين، بحرف الزاي عفوا. الآن ننتقل إلى حرف السين، وأول كلمة في حرف السين أسباط، أصلها سبط، والسبط هو من؟ ابن البنت، ابن ابنتك يسمى سبطا، وابن ابنك يسمى حفيدا، ابن البنت سبط، لهذا الحسن والحسين ابن فاطمة سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الأسباط جمع سبط. قال وهم ذرية يعقوب عليه السلام، كان ليعقوب 12 ولدا ذكرا فأعقب كل واحد منهم عقبا. لكن نقف هنا وقفة جدا مهمة، هل فعلا الأسباط هم إخوة يعقوب؟ هم أولاد يعقوب؟ وهم إخوة يوسف؟ هذا قول مشهور في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط أنبياء، هل الأسباط هم أولاد يعقوب وهم إخوة يوسف الذين ألقوه في القليب في الجب وهم الذين فعلوا ما فعلوا؟ أنكر هذا بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال لا يصح أن يقال إن الأسباط هم إخوة يوسف لا لغة ولا اعتبارا ولا شرعا، لا يمكن. أما في اللغة فإن الأسباط أو السبط ولد البنت، فهؤلاء أولاد من؟ يعقوب، ليسوا أولاد ابنته، إذن في اللغة لا يصح أن هؤلاء أسباط. وكذلك في الشرع لا يمكن للأنبياء أن يكونوا بهذه المثابة، يحصل من أنبياء أن يجمعوا أمرهم على قتل أخيهم ثم يلقوه في غيابة الجب ويحصل ما يحصل منهم من أمور منكرة؟ هذا لا يليق بالأنبياء. الأنبياء تصدر منهم صغائر الذنوب لكنهم معصومون من كبائر الذنوب، لذلك لا يصح أن يقال إن إخوة يوسف هم الأسباط. لكن من هم؟ الله أعلم. لم يسمي الله تعالى لنا الأسباط لكنهم من أنبياء بني إسرائيل. أما أن يقال إن الأسباط هم إخوة يوسف فإن هذا يرده كما ذكرت الشرع والاعتبار واللغة، فكل هذا يرد هذا المعنى. وقد أفاض ابن تيمية رحمه الله تعالى في رد هذا القول، وإن كان مشهورا حتى من ألف التفسير من المعاصرين يذكر أن الأسباط هم إخوة يوسف، لكن التحقيق في هذا أنهم ليسوا إخوة يوسف وإنما هم من الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل. الله أعلم بأسمائهم وأعيانهم. قول الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، من الكلمات المبدوءة بالسين سبيل، قال ولتستبين سبيل المجرمين، فالسبيل هو الطريق والمنهج، السبيل هو قل هذه سبيل طريقتي ومنهجي، هنا السبيل الطريق وجمعه سبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولهذا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الوسط، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. قال ثم استعمل السبيل في طريق الخير والشر بحسب السياق، بحسب السياق. وسبيل الله في سبيل الله يعني الجهاد، إذا قيل سبيل الله فالأصل المراد به الجهاد، وجاهدوا بسبيل الله يعني قاتلوا في سبيل الله جهادا للكفار. قال وابن السبيل الضيف في أصناف الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فابن السبيل هو المنقطع، وإن كان في بلده غنيا لكنه عابر سبيل، فهو عابر سبيل، يقال عابر سبيل ويقال ابن السبيل، فهو المنقطع. هنا قال الضيف وقيل القريب، وهو المنقطع الذي انقطعت نفقته في سفره، فيستحق من الزكاة ما يرده إلى بلده وإن كان في بلده غنيا. كذلك من الكلمات المبدوءة بالسين سوى بالتشديد، له معنيان من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء، قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال ثم استوى إلى السماء في سورة البقرة فسواهن سبع سماوات. سوى هنا أي خلق، الذي خلق فسوى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فالتسوية هنا معنى التقدير وجعل الخلق على تقدير واحد بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهنا قال من التسوية بين الأشياء، وبمعنى أتقن وأحسن. كذلك من التسوية، من معاني التسوية أو من معاني سوى أتقن وأحسن. ومنه فسواك فعدلك، سورة الفطار التي قرأها الإمام في هذه الصلاة قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. هنا يعني أحسن تسويتك وأحسن خلقك وأتقن صنعك، فعدلك وعدلك قراءتان، فعدلك قرئ وقرئ فعدلك، شعبة يقرأها بالتشديد فعدلك، وحفص يقرأها بالتخفيف. كذلك من الكلمات المبدوءة بالسين سواء بالفتح والهمز، سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فلا قبلها في سورة فصلت قال سواء للسائلين. هنا قال سواء بالفتح والهمز من التسوية بين الأشياء. وسواء الجحيم يعني وسط الجحيم، في الآية في سواء الجحيم في الصافات قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن ميتين إلا مثل الأولى ونحن بمعذبين. إن هذا لهو لا قبلها قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قرينه اطلع فنظر فرأى صاحبه الذي كان في الدنيا في سواء الجحيم، يعني في أصل الجحيم وفي وسط الجحيم. هذا من معاني سواء. وكذلك سواء الصراط، وسواء الصراط يعني قصد الطريق وسلوك الطريق المستقيم. مش الآية سواء الصراط أي سورة؟ أي أحسنت، نعم سواء الصراط في آخرها ذكرها. هنا قال كذلك سواء الصراط أي ها واهدنا، نعم في سورة لما جاء الخصمان إلى داود قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني الخطاب. قبلها قال إذ دخلوا على داود فزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، يعني اهدنا إلى القول الحق وبين لنا الحكم العادل الذي نتبعه ونحتكم إليه. قال سوى بالكسر والضم في سورة طه مكانا سوى ومكانا سوى، قرئ بالضم سوى وقرئ بالكسر سوى، بالكسر والضم مع ترك الهمز هنا استثناء سوى، وقد يكون من التسوية. هنا في طه المراد به التسوية، مكانا سوى يعني مكان متوسط. في سورة طه قال موعدكم يوم الزينة وأي قبلها ها؟ لا لا لا هذه أول في أول السورة في نفس في الوجه الثالث والرابع قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى، مكانا سوى ومكانا سوى بالضم يعني مكانا متوسط يكون موقعه بيننا وبينك متوسط، لا يكون مشقة علينا ولا عليك. قال موعدكم يوم الزينة، فوعدهم يوم عيدهم. فالشاهد أنه المراد بسوى أو سوى مكان متوسط، مكان متوسط. قال من الكلمات المبدوءة بالسين سفهاء، جمع سفيه، وهو الناقص العقل، الناقص العقل. وأصل السفه الحمق، أصل السفه الحمق. ولذلك قيل لمبذر المال سفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. من السفهاء بالآية؟ الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، وكذا النساء، لأنهم في الغالب ليس عندهم حسن تصرف في الأموال، فأطلق عليهم السفه. وكذلك يطلق السفهاء على الكفار والمنافقين في قول الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني ليش؟ الصحابة. فالله يقول: آمنوا أيها المنافقون كما آمن الصحابة، فقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فوصفوا الصحابة بأنهم سفهاء، فرد الله عليهم فقال: ألا إنهم هم السفهاء. فالسفيه حقا الذي لا يهتدي للطريق الحق، والذي يترك الطريق المستقيم ويسلك الطريق المعوج الذي يهديه إلى عذاب الجحيم. والسلوى، المن والسلوى. قال السلوى طائر يشبه السماني، السلوى طائر يشبه السماني، وأنزلنا عليهم المن والسلوى. فالمن ما ينبت في الأرض من نبات، منه ما يسمى الكمأة، هو الفجع، الكمأة من المن، وهو سمي من لأن الله امتن به عليهم. والسلوى طائر من الله عليهم به، فطلبوا من الطعام ما هو أسوأ من هذا. فهنا قال السلوى يعني الطائر، وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. أيضا من الكلمات المبدوءة بالسين سأل، سأل سائل بعذاب واقع. قال سأل له معنيان: طلب الشيء والاستفهام عنه، طلب الشيء والاستفهام عنه. فالطلب قال للسائل، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالسائل الذي يطلب المال والمحروم المتعفف، فهذا سائل يعني طالب للمال. وسأل سائل يعني استفهم مستفهم، سأل سائل يعني استفهم مستفهم عن عذاب واقع، يعني عن يوم القيامة، من باب الاستبعاد. سواء للسائلين، كذلك السائلين الناس هم السائلون. سم لقسم، لا قسم هذه بالقاف، قسم لا، ما هي سأل عن سماعون سيأتي، لكن هي الباب هنا باب سأل للسائلين الذين يسألون عن خلق الله جل وعلا، أو أنه باعتبار أن الناس طالبون لما في الأرض، لأن سواء جعلها، سواء جعلها مبسوطة ممهدة سواء للسائلين، لمن يريد أن يمشي في مناكبها وأن يأكل من رزقها. هذا من معاني السائلين الطالبين الذين يطلبون ويبتغون الرزق عند الله جل وعلا. فقال له معنيان: طلب الشيء والاستفهام عنه، وسال، قرئ قراءة سأل سائل وسال سائل، قرئ سأل بالهمز وقرئ بالإبدال، والعرب تجنح للتسهيل فتقرأ بدون سين، هذا أسهل. يا جوج وما جوج، ذيب بير، وكذا سال، سال سائل بعذاب واقع، من المعنيين المذكورين. ومن السبيل عندك؟ لا عندك الكلمة، ها؟ السيل، سال، أي سال يسيل سيلا. قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية، سالت يعني جرت، فالسيل من الجريان، جريان الأودية بماء الأمطار. كذلك من الكلمات مبدوءة بالسين سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الآية فقال سبحان تنزيه، وزنها سبحان فعلان على أنه جل وعلا منزه عن النقائص والعيوب، وسبحان الله أي نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص. هذا معنى إيش؟ سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، فينزه الله تعالى نفسه عن النقائص. وسبحان الله تعظيم، كذلك التعظيم تنزهه عن صفات النقص وتثبت له صفات الكمال، فهي تنزيه وتعظيم لله جل وعلا. كذلك من الكلمات المبدوءة بحرف السين سرى، سرى يسري أي مشى ليلا، والليل إذا يسر أصلها يسري، والليل إذا يسري يعني إيش؟ أنه يسير يمضي، تمضي ساعاته حتى يأتي الصبح. وسرى الإنسان يعني ليلا، وعند الصباح يحمد القوم السرى يعني السير في الليل. ويقال أيضا أسرى بألف، فالرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من الكعبة إلى بيت المقدس في الليل، لهذا قال أسرى، أسرى في الليل، ولا يقال في النهار أسرى أو سرى، وإنما سرى وأسرى يكون في الليل. كذلك من الكلمات مبدوءة بالسين سخر أو سخر، قال سخر كسر السي الخاء، يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، سخر يسخر، ففي الماضي سخر بكسر الخاء، وفي المضارع يسخر بفتح الخاء. قال أي استهزأ، قال في سورة هود وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، أي استهزأوا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لأنهم ما كان هناك مياه بحار، فسخروا لأنهم يعني ضحكوا عليه كيف يصنع فلك في مكان ليس فيه بحر ولا نهر، لكن الله أمر بذلك لأنه سيأتي سيل عظيم، يأتي ماء من السماء ومن الأرض، قال ففجرنا الأرض عيونا، فأنزلنا في أول الآية لا قبلها فتحنا السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، جاء الماء من فوق ومن تحت، عيون من تحت وأمطار من فوق، فهلكوا عن آخرهم إلا أن الله نجى نوحا ومن معه في السفينة. نعم أي يسري، سار يسير، نعم السير هذا في النهار، لكن سار إيه يسير هذا عام يسيركم، لكن سار يسري هذا في الليل، سار يسري في الليل، أما سار يسير هذا عام، هذا عام في الليل والنهار. قال وسخر، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني من التسخير، سخر يعني هيأ، سخر لكم الفلك، سخر لكم الأنعام، يعني هيأ لكم وخلق لكم هذه المخلوقات. من الكلمات أيضا سخرية بضم السين من السخرة في سورة الزخرف، قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، بعض الناس يقرأها قل وجعلنا بعضكم لبعض سخريا، هذا كثير عند الناس، وهي غير ليست آية، وإنما الآية ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، فالله تعالى جعل في الناس الفقير والغني جعل الوضيع والرفيع الأمير والوزير حتى يكون الحياة فيها تكامل. لو كان الناس كلهم على مستوى واحد لا ما استقامت حياتهم ومعاشهم. فسخريا يعني مسخر بعضهم لبعض من السخرة وهي تكليف الأعمال. وبالكسر سخرية من الاستهزاء. اتخذناهم سخرية يعني اتخذناهم هزوا من الاستهزاء. من الكلمات أيضا سلطان. السلطان في القرآن في الغالب المراد به الحجة. كل سلطان في القرآن فالأصل فيه أن معناها الحجة هذا الأصل. قال له معنيان البرهان والقوة. لا تنفذون إلا بسلطان هنا بقوة. منهم من قال بملك. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يعني بقوة. وقال بعضهم بملك. ومنه لا تنفذون إلا بسلطان. سام يسوم يسومونكم سوء العذاب. فسامه يعني أذاقه. سامه عذابا أذاقه عذابا. سام يسوم أي كلف الأمر وألزمه. منه يسومونكم سوء العذاب. وأصله من سوم السلعة. أصله أصل سام من السوم من سوم السلعة في البيع. وهذا المعنى مستعار. فالسلعة تعرض للسوم والأخذ والرد وتبادل البيع بين البيع والمشتري. فهذا السوم. لكن سامه أي ألزمه وكلفه وألحقه ونحو ذلك. كذلك من الكلمات سئم. نعم يأتي الحجة والدليل. الحجة هي قالوا أن كل سلطان في القرآن فالمراد به الحجة والدليل البرهان كلها مترادفة. إلا موضع أو موضعين من موضع الرحمن إلا بسلطان إلا بقوة وغلبة. إلا بقوة وغلبة من حجة من حجة. سئم يسأم أي مل. قال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي لا يمل. فسئم يعني مل. ومنه لا يسأمون في سورة فصلت عن الملائكة. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يعني لا يملون. فالملائكة لا يفترون ولا يملون بعكس بني آدم فإنهم يصيبهم ملل من العبادة. والسنة العادة. سنة الله يعني عادة الله. سنة الأولين يعني العادة. فالسنة هي العادة والطريقة. والسلف الأمر أي سلف الأمر أي تقدم. سلف إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد مضى وتقدم الجاهلية. ما حصل من نكاح لزوجات الآباء في الجاهلية معفو عنه. بعد ذلك لا يجوز. يحرم نكاح امرأة الأب. كذلك في سورة البقرة في آية الربا قال فله ما سلف. فله ما سلف يعني ما مضى. فالإنسان إذا دخل في الربا وهو لا يعلم الحكم ثم تبين له أنه حرام فما أخذه من أموال ربوية هي له لأنه دخل فيها ولا يعلم الحكم. بعكس من دخل في الربا ويعلم أنه حرام فهنا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فرق بين من يدخل في الربا ويعلم أنه حرام وفرق بين من يجهل الحكم. فهذا له ما سلف له ما أخذ وأمره إلى الله. ولكن عليه أن لا يعود إلى هذا بعد العلم. قال تقدم أسلفه الرجل أي قدمه. منه هنيئا بما أسلفتم يعني كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ما قدمتم في أي في الدنيا من أعمال من أعمال صالحة. كذلك سر من السرور. أخذناهم بالبأساء لا في سورة الأعراف. السراء والضراء، فالسراء ما يسر والضراء ما يضر من المرض ونحوه، والسراء الغنى والعافية الولد كلها مما يسر الإنسان. سارع إلى الشيء أي بادر إليه، منه قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أظن الوقت لا يتسع لإكمال حرف السين، لعلنا نقف عند هذه الكلمة، لأن كل كلمة بحاجة إلى ذكر أمثلة عليها من القرآن. أسأل الله تعالى ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، وأبشر الإخوة بأن الكتب إن شاء الله قريبا تأتي، فقد وعدني الشيخ منصور بإذن الله أنها توفر إن شاء الله نسخ لمن يحضر الدرس حتى يكون أدعى للانتفاع، لأن حضور المجلس العلم بنسخة من كتاب يكون أنفع وأمتع، فيجتمع عند طالب العلم حاستان السمع والبصر فيكون أبلغ من سماع فقط. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.